أيها الأحبة الفضلاء، الوصية الثالثة من وصايا نبينا عليه الصلاة والسلام: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. نلحظ ونحن نقرأ أو نسمع هذه الوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان وكماله، وقد تقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بحق عظيم من حقوق العباد، ألا وهو حق الجار. لما للجار في الإسلام من مكانة سنية ومنزلة عليا وشرف كبير ومقام كريم، فأعيروني القلوب والأسماع أيها الأبرار لأسرد عليكم بعض النصوص الشرعية الدالة على عظم حق الجار في الإسلام. يقول ربنا جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تأمل رحمك الله كيف قارن ربنا جل وعلا بين حقه على العباد وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كيف قارن ربنا بين حقه على العباد وحقوق العباد بعضهم على بعض. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. ثم ذكر حقوق العباد بعضهم على بعض: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. من جملة حقوق العباد بعضهم على بعض حق الجار. والجار أيها الكرام على مراتب: المرتبة الأولى جار مسلم قريب، له عليك ثلاثة حقوق: حق الإسلام، حق القرابة فهو عمك أو أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك وهكذا، والحق الثالث حق الجوار: حق الإسلام، حق القرابة، وحق الجوار. المرتبة الثانية جار مسلم بعيد أي أجنبي ليس من قرابتك، وله عليك حقان اثنان: حق الإسلام وحق الجوار. المرتبة الثالثة جار كافر ليس من أقاربك، وله عليك حق الجوار. فالإسلام أعطى للجار حقه، فلا بد أن نحفظ هذا الحق ونؤديه كما أمرنا. في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظل جبريل عليه السلام يوصي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالجار والإحسان إليه وإكرامه، ويذكر الوصية مرة بعد أخرى ويتعاهده بها. ومن كثرة ما أوصى جبريل عليه السلام رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالجار حسب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الشرع سيجعل للجار نصيبا في الميراث، كما يرثك ابنك وترثك ابنتك ويرثك أبوك وترثك أمك إن مت. ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجار سيجعل له نصيب في الميراث، وما هذا إلا لعظم حق الجار على جاره أيها الكرام. واسمعوا إلى الحديث الثاني الدال على عظم حق الجار في الإسلام، وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وكرر هذا القسم، وهو قسم ولا يقسم إلا لتأكيد شيء عظيم. أقسم على أن الإنسان لا يؤمن إيمانا كاملا كما قال العلماء، إذا كان لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق هي الغوائل والشرور والدواهي، أي كان الجار لا يأمن جاره من مكره، من شروره، من دواهيه، من غوائله، من مفاسده، وهكذا. هذا لا يؤمن إيمانا كاملا. عباد الله، إماء الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالجار خيرا وأمرنا بإكرامه، فقال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وكما سمعتم في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. فإذا كنا نريد أن نصل إلى درجة عالية من الإيمان ليرضى عنا الرحيم الرحمن، فلنحسن إلى جيراننا ولنكرمهم كما أمر ربنا جل وعلا. ومن ضروب الإحسان إلى الجار إلقاء السلام عليه وطلاقة الوجه معه والسؤال عنه إذا غاب ومساعدته إذا احتاج وزيارته إذا مرض واتباع جنازته إذا مات وهلم جرا جرا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه الحقوق وإن كانت عامة للمسلمين إلا أنها تتأكد في حق الجار لما فيها من إشاعة المحبة والألفة بين الجيران. ومن صور الإحسان إلى الجار ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. إذا طبخت مرقة كان لا يملك مالا كثيرا، فربما تطبخ المرقة بقليل من اللحم، ولكن المرق يكون طيب الرائحة لوجود شيء قليل من اللحم. إذا طبخت مرقة فتعاهد جيرانك، أي قدم لهم شيئا من المرق، ليس شرطا أن تقدم لحما، وإنما يكفيك أن تقدم شيئا من المرق الطيب واللذيذ الطعم والرائحة. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وهذا العمل الجليل فيه مرضاة للرب، وهو مدعاة لحصول المحبة بين الجيران، وقد كان متفشيا في مجتمعنا إلى وقت قريب، ولكنه للأسف الشديد في تناقص ظاهر، بل ربما اضمحل واندثر عند شريحة معتبرة من المسلمين لا يتعاهدون جيرانهم، بل تجد المسلم يجاور المسلم لسنوات عدة ولا يعرف اسمه، فكيف يتعاهده بشيء من الطعام أو يزوره إذا مرض يا ترى؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لأداء حق الجار علينا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، لا مبدلين ولا مغيرين، لا فاتنين ولا مفتونين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فكم هو مؤسف ومزري حال المسلمين اللذين يقفان بين يدي قاض في محكمة ما بسبب خصومة بينهما، وهما جاران، أحدهما جار للآخر، يقف الجاران بين يدي القاضي في المحكمة بسبب خصومة بينهما تطورت إلى حد التراشق بالعبارات النابية بالسب والشتم، ثم نفخ فيهما الشيطان فتطورت الخصومة إلى حد المواجهة بالأيدي أو السكاكين والخناجر، وربما حكم على أحدهما بالسجن لمدة تطول أو تقصر، وهما جاران مسلمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كم هو محزن ومبكي حال الجار الذي يخرج كيس قمامته أو زبالته النتنة ليتلفت يمنة ويسرى، فإذا لم ير أحدا وضع كيس القمامة أمام بيت جاره، وهو بهذه الطريقة يؤذي جاره أذية كبيرة، أو يركن سيارته في مدخل جاره يريد أن يؤذيه ويمنعه من الدخول إلى مستودعه أو ممر آخر، وهكذا. كم هو مؤلم ومشجي تدابر الجارين وتهاجرهما وتقاطعهما وتنافرهما لمدة أيام، بل لا أبالغ إذا قلت لشهور وأعوام. وإذا نظرت وبحثت عن السبب وجدته سببا تافها، وجدته خصومة بين الأطفال الصغار، ولكن الجار لم يعرف حق جاره عليه، فسب وشتم وصرخ وصاح وفعل الأفاعيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين نحن من وصية نبينا صلى الله عليه وسلم: أحسن إلى جارك تكن مؤمنا. صار الجار منا يؤذي جيرانه، فهذا يؤذيهم بالأصوات المزعجة المنبعثة من بيته، بأصوات الغناء الماجن، بأصوات المزامير، يفتح المسجل وترتفع الأصوات وتنبعث، وحتى في أوقات النوم والراحة، بل في جميع الأوقات ترتفع الأصوات المزعجة بالغناء والمزامير، مزامير الشيطان، وهذه أذية للجيران. ومنهم من يؤذي جاره لأنه يقوم بعمل فيه حركة كبيرة وفيه أصوات مزعجة في أوقات متأخرة من الليل، يريد أن يهدم جدارا، يريد أن يقوم بعمل يحدث صوتا مزعجا للنياب أو الراغبين في النوم أو الراغبين في الهدوء في غير أوقات العمل. وهؤلاء جميعا مسلمون، بل ويشهدون الجمعة والجماعات، ويسمعون حق الجار، ويقرؤون القرآن وفيه الأمر بالإحسان إلى الجار، ويسمعون سنة سيدي ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، وهو يرغب في الإحسان إلى الجار ويحذر أشد التحذير من أذية الجار. أيها الكرام، إذا كان الإسلام قد نهانا عن أذية الناس بغير حق، فإن أذية الجار جرمها أعظم وشناعتها أكبر، لأنه جار. اسمع معي أيها الحبيب اللبيب لما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، نهى ربنا جل وعلا عن الزنا فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورغم أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة شنعاء، إلا أن حرمته تعظم إذا كان الزنا بزوجة الجار. لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة أي بزوجة جاره. والسرقة محرمة، وربنا عز وجل ذكر لنا عقوبة السارق في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومع ذلك تعظم الجريمة وتشتد شناعة إذا سرق المسلم منزل أو بيت جاره، أو سرق من بيت جاره. شباب اليوم للأسف يبدأون بسرقة بيوت جيرانهم: ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فالحذر الحذر عباد الله من أذية الجار. أيها الكرام، إن الجار في الإسلام مكانته سامقة جدا، حتى إن الصالحين كانوا يشترون هذا الجوار ويبيعون بيوتهم بأرخص الأثمان بسبب الجار السوء. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء خبر أبي حمزة السكري رحمه الله، وأبو حمزة السكري حافظ ومحدث كبير ورجل صالح، لقب بالسكري ليس لأنه كان يبيع السكر، ولكن لحلاوة كلامه. أراد جاره أن يبيع بيته، فلما جاء الناس قال: أبيع البيت بأربعة آلاف. قالوا: ولما؟ قال: ألفان ثمن الدار، وألفان لجوار أبي حمزة السكري. فعلم أبو حمزة السكري أن جاره محتاج إلى المال، وإلا لم يبع داره، وأنه يعرف قيمة جاره، فأعطاه 4000 وقال لا تبع الدار. وفي المقابل هناك أناس كانوا يبيعون بيوتهم بأقل من أثمانها الحقيقية بسبب الجار السيء، حتى إن أحدهم قال: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغصوا. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخصوا، بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. عباد الله، إماء الله، كل واحد منا مطالب بالإحسان إلى الجار، فمن كان مخاصما لجاره فليتق الله جل وعلا الآن قبل فوات الأوان، ومن آذى جيرانه فليطلب منهم السماح في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا نتعامل فيه بالدرهم أو الدينار، وإنما هي حسنات وسيئات. عاهد ربك جل وعلا على التوبة من أذية الجيران، واطلب منهم العفو والسماح في الدنيا إن كنت قد آذيتهم، وتعلم الإحسان إلى جارك لتكون مؤمناً صادقاً قوي الإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم عاف مبتلانا. اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والتقى. اللهم وحد بين صفوفنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا